عنه من الشركه لا تمانع. خلاص يكون اذن يعتبر اذن. مثلا رئيس مجموعه من الموظفين ومن ضمنهم هؤلاء الموظفين رافضه فلازم يكتب كل سنه تقرير سنوي على كل شخص. أيوة. وتعتمد ترقية الرجل وعلى هذا التقرير. فإذا كان الرافضي هذا يستحق أن يصبح رئيسا لوردية أخرى ولكن نظرا لخطورة مذهبه ومعلوم فأردت أن تنزل منه، ألا يكون ظلما له؟ هنا لابد من المقابلة بين المصلحة والمفسدة، أيما ترجحت على الأخرى عمل بها. واضح الجواب؟ واضح.